الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، وأشكره على مزيد فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في هذه الدورة، حيث نتدارس في نوازل الصيام والمسائل الجديدة التي وجدت في عصرنا الحاضر ولم تكن موجودة في الأزمنة الماضية. نتحدث عن كمال هذه الشريعة وأنها ما تركت شيئاً إلا وقد جاءت بحكمه، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا فهذه المسائل الجديدة التي حدثت في عصرنا الحاضر ولم تكن موجودة في الأزمنة السابقة لا بد أن يكون لها حكم شرعي، وهذا الحكم إما أن يدخل في العمومات الواردة في الشريعة، فإن هناك خطابات عامة تشمل العديد من الصور والمسائل، سواء منها ما كان موجوداً في عهد النبوة أو ما استجد على الناس بعد ذلك، أو يمكن إدخاله بواسطة الإلحاق بالأمثال والمتشابهات. ولعلنا نذكر عدداً من المسائل المتعلقة بما استجد في عصرنا الحاضر. من المسائل الجديدة التي وجدت في عصرنا الحاضر ما يتعلق باستعمال الجوال بالنسبة للمعتكفين، فإن الاعتكاف يراد به اللبث في المسجد تقرباً لله عز وجل، والاعتكاف عبادة، كما قال جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن خاصية الاعتكاف أنه يشتغل الإنسان بطاعة الله عز وجل، إما بقراءة كتاب الله والتدبر في معانيه، وإما بأداء الصلوات، وإما بتعلم العلم النافع، وإما بغير ذلك من أعمال الطاعات والعبادات من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويبقى هنا مسألة حكم إجراء المكالمات بالنسبة للمعتكف، فإن المعتكف قد يكون معه الجوال والتلفون اللاسلكي ويتمكن من مكالمة الآخرين، فحينئذ نقول هذه المكالمات على أربعة أنواع. النوع الأول ما يتعلق بالطاعات والعبادات، فهذا أمر مشروع ويؤجر عليه ولا يتنافى أي تناف مع الاعتكاف، كما لو اتصل على أبنائه ليرتبوا إفطار الصائمين، أو اتصل على أبنائه ليحضروا له كتاباً فقهياً يتباحث فيه مع زملائه أو نحو ذلك. والنوع الثاني من أنواع هذه الاتصالات ما لا يستغني عنه من حوائجه، سواء في إحضار طعامه أو ترتيب شرابه أو فتح الباب له ليتمكن من قضاء حاجته، فهذا لا حرج على الإنسان فيه ولا ينقص من أجر الاعتكاف. الأمر الثالث أن يتحدث بأمر ممنوع منه على جميع المسلمين، كما لو كان سيتحدث بواسطة الجوال في غيبة مسلم أو في نقل أخبار أهل السوء والفساد بما لا ينتفع به، أو بالنميمة وجعل الناس يتخاصمون وتفسد علاقاتهم، فهذا محرم مطلقا ويزداد تحريمه بالنسبة للمعتكف. وهل يفسد الاعتكاف بذلك؟ للعلماء فيه قولان. المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أن الاعتكاف لا يفسد بهذا، وإنما عليه أن يستغفر الله منه وينقص أجره بمثل هذا الأمر. النوع الرابع حديث الرجل مع زوجته. حديث الرجل مع زوجته على أنواع، منها ما يكون حديثا عاما لا يثير شهوة، فهذا لا حرج على المعتكف أن يفعله، وذلك أنه ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يزرنه وهو معتكف في المسجد فيتحدث معهن، ومثل هذا الحديث بواسطة هذه الوسائل الجديدة للاتصال. النوع الثاني من حديث الرجل مع أهل بيته أن يتحدث بما يثير الشهوة، فهذا يمنع منه المعتكف، فإن كان لم ينزل فإنه لا يفسد صومه، لا يفسد اعتكافه بذلك. أما إذا تحدث مع زوجته بما يثير الشهوة لديه ثم بعد ذلك أنزل، فحينئذ يفسد اعتكافه بسبب ذلك، لأن الله عز وجل نهى عن مباشرة النساء حال الاعتكاف في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا أنزل فسد اعتكافه بذلك، سواء كان الإنزال في الليل أو في النهار. ومن المسائل المتعلقة بهذا حكم مشاهدة المعتكف للصور الخليعة، سواء كان المشاهد رجلا أو امرأة، وسواء كان المشاهد من الرجال أو من النساء، فالمعتكف يمنع من هذا ويكون عاصيا لله عز وجل بمشاهدة هذه المناظر، ولا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل، ما إذا لم ينزل فإنه يكون عاصيا وينقص أجره بسبب ذلك. ومن المسائل المتعلقة بهذا مشاهدة الصائم للصور الخليعة والتي تثير الشهوة أو التي لا يجوز له النظر إليها، فهذا على أنواع. النوع الأول ما كان مشاهدة لمرة واحدة بغير قصد فهذا يعفى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النظرة الأولى فقال اصرف بصرك، لأن هذا لم يقع عن اختيار وتعمد. النوع الثاني إذا شاهد هذه الصور باختيار وتعمد وكرر النظر ولم ينزل، فإن هذا الفعل محرم ويأثم صاحبه وينقص أجر صيامه بسبب ذلك، ولكنه لا يفسد الصوم به لأنه لم ينزل. الحالة الثالثة ما إذا شاهد هذه الصور فأنزل، فحينئذ يفسد صومه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا الإنسان لم يدع شهوته لله عز وجل ففسد صومه بسبب ذلك. ولكن هل تجب عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين؟ قال مالك وأبو حنيفة في أحد القولين عنه نعم، لأنه أفسد صومه متعمدا فوجب عليه صيام شهرين متتابعين. وقال أحمد والشافعي لا يجب عليه صيام الشهرين المتتابعين ولا تتعلق بذمته الكفارة المغلظة، قالوا لأن هذا ليس جماعا، والخبر إنما ورد في الجماع خاصة. ونوع آخر ما إذا شاهد هذه الصور فأمذى لكنه لم يمني، نزل منه المذي ولم ينزل منه المني، فحينئذ يعد عاصيا آثما وينقص من أجر صومه بسبب ذلك. وهل يفسد صومه حينئذ؟ في مقتضى مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي أنه لا يفسد صومه بسبب ذلك، قالوا لأن الشرع إنما ورد بإفساد الصوم بإنزال المني ولم يرد مثل ذلك في المذي. وقال مالك وأحمد رحمهما الله بل يفسد صومه بسبب ذلك، لأنه قد أنزل المذي عن شهوة، وحينئذ يفسد صومه بهذا لأنه لم يدع شهوته لله عز وجل. وقالوا بأن من كان كذلك فهو يماثل من أنزل المني، ولعل القول الأول قول أبي حنيفة والشافعي أرجح القولين في هذه المسألة، لأن الحكم بجعل شيء مفطرا يحتاج إلى دليل واضح ولم يوجد هنا. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة مشاهدة الأفلام، فهذا على أنواع، ما كان منها مشتملا على الصور الخليعة وصور النساء المتبرجات فحينئذ نقول لا يجوز النظر إليه ولا مشاهدته للصائم ولغير الصائم. وهكذا إذا كان مشتملا على ما يخالف أحكام الشرع، ولكن هل يفسد صومه بهذه المشاهدة؟ نقول لا يفسد صومه بذلك لأنه لم ينزل. ومن المسائل الدقيقة المتعلقة بهذا مسألة لبس الواقي الذكري، وذلك أن بعض الرجال قد يلبس على ذكره مثل الشفاف بحيث إذا خرج منه شيء من المني لا يستقر في رحم المرأة. وهذا الواقي الذكري قد يلتبس حكمه على بعض الناس فيظن أنه لا يؤثر على صوم الصائم، وقد يظن بعضهم أنه لا يجب معه الاغتسال، فهذا كله فهم خاطئ، لأن الاغتسال إما أن يجب بإنزال المني فإن أنزل المني وجب عليه الاغتسال، وإما أن يكون بتغييب الحشفة، فإنه إذا غيب رأس ذكره في فرج المرأة ف فحينئذ وجب عليه الاغتسال وفسد صومه بذلك، وثبتت أحكام الوطئ سواء كان هذا التغيب مباشرة أو كان بحاجز من واق ذكري أو غيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا تغيبت الحشفة فقد وجب الغسل. والحشفة هنا يراد بها العلامة الفاصلة محل الختان التي تكون في أعلى الذكر، فلما تغيب الختان وجب حينئذ الاغتسال، فدل هذا على أنه يعتبر شرعا وطئا، وبالتالي تترتب عليه أحكامه، ومنها وجوب الكفارة المغلظة لمن فعله في نهار رمضان وقد لزمه الصوم. ومن المسائل التي قد يكون لعصرنا خاصية فيها ما يتعلق ببخاخات الماء، نجد في بعض المواطن الحارة يضعون بخاخات للماء من أجل أن تبرد الجو وتخفف وطأة الشمس، ومثل هذه البخاخات إذا تعرض لها الصائم فهل تؤثر على صومه؟ وهذه البخاخات ليس لها جرم يدخل في الجوف، وبالتالي فهي ليست من الأمور التي تؤثر على صوم الصائم، وإن كان يحسن بالصائم أن يجتنبها خشية من دخول شيء من رذاذ مائها. ومن المسائل التي قد يكون لعصرنا خاصية فيها مسائل الاعتماد على الكشف الطبي فيما يتعلق بتحقق المرض وعدمه، وذلك أن الشرع قد جاء بجواز فطر المسلم في رمضان إذا كان مريضا، في قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحينئذ ما هو ضابط المرض الذي نحكم بأنه يباح الفطر معه؟ فنقول هذا على أنواع: النوع الأول المرض الذي يزداد بسبب الصيام، ومن أمثلة هذا الأمراض التي تزداد بسبب عدم تناول الأدوية في وقتها المعتاد، أولئك المرضى الذين يأخذون مضادات حيوية، هذه المضادات لها وقت محدد يضر بالمريض تأخيرها عن وقتها، وبالتالي فإن من كان مريضا محتاجا إلى مثل هذا النوع من العلاج فإنه يجوز له الفطر. وكذلك أيضا من كان الصيام يزيد في مرضه فحينئذ يكون ممن أباح الشرع لهم الفطر، من أمثلة بعض المرضى الذين فيهم قرحة المعدة، فإن عدم دخول الطعام على القرحة قد يزيدها وقد يكون سببا لانتقال القرحة لأجزاء أخرى من المعدة، فحينئذ نقول بأن من كان كذلك يجوز له الفطر. ومثل هذا من كان يتألم بسبب عدم تناوله الطعام. المقصود نحن نريد أن نربط المسألة بالمسائل المعاصرة، فنقول في زماننا الحاضر استجدت للأطباء وللمستشفيات وسائل كشف وأدوات تحليل وطرائق معالجة لم تكن في الزمان الماضي، ومن ثم فلا حرج في اعتماد أقوال هؤلاء الأطباء فيما يتعلق بالفطر، وبشرط أن يكون أولئك الأطباء ممن يوثق بهم في مسائل الطب، ولا يستعجل الإنسان بأخذ كلام من لا يعرفه أو لا يثق به. وأما إذا كان مما يثق به في مجال الطب فلا حرج في أن يأخذ بإفادته. من المسائل الجديدة التي وجدت في عصرنا، وإن كان لها أصول في عصور ماضية، مسائل متعلقة بالمضيفين وسائق الطائرات، فهؤلاء يتنقلون ما بين بلد وآخر وتكثر أسفارهم في رمضان وغير رمضان، فمثل هؤلاء هل نقول هم مسافرون وبالتالي يجوز لهم الفطر، أو نقول هم مقيمون لأن الطائرة هي المحل الذي يجلسون فيه أكثر أعمارهم؟ فنقول الصواب أنهم مسافرون وبالتالي فلهم أحكام السفر، فإن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال أو على سفر، ولم يستثن من ذلك أحدا من المسافرين، وهذا من المسافرين. ومن المسائل أيضا ما يتعلق بمسألة السفر في الطائرة، متى يفطر الإنسان؟ متى يبتدئ بالفطر؟ هل يبتدئ وهو في بيته، أو بعدما يستقل السيارة خارجا من بيته، أو بعد وصوله للمطار، أو بعد ركوبه للطائرة، أو بعد طيران الطائرة؟ ما رأيكم؟ نقول هذا على نوعين: النوع الأول إذا كان المطار خارج البنيان فحينئذ يكون فطره بمفارقته للبنيان، فإذا فارق البنيان جاز له الفطر، لأن الشارع علق الإفطار بالسفر، والسفر والوضوح والبيان، فإذا وضحت له الأرض قيل سفر وأسفر، وبالتالي ترتبت عليه أحكام المسافر. والنوع الثاني ما إذا كان المطار في وسط البلد بحيث لا يعد الذاهب إلى المطار ذاهبا لما هو خارج البلد، ففي هذه الحال نقول لا يحل له أن يفطر من أجل السفر في المطار، وإنما يفطر متى أقلعت الطائرة وفارقت بنيان المطار، لا يفطر أول ما يركب الطائرة لأنه لم يفارق البنيان بعد. متى يفطر؟ إذا أقلعت الطائرة وفارقت البنيان. من المسائل المتعلقة بهذا مسائل متعلقة بالإفطار والمفطرات، ومنها مسألة الغسيل المهبلي، فإن بعض النساء قد تغسل فرجها، فحينئذ هل يؤثر ذلك على الصوم أو لا؟ فإن كان هذا الغسيل لا يدخل منه شيء مع الفرج فحينئذ لا يؤثر على الصوم بالاتفاق، وأما إذا كان هذا الغسيل يدخل معه شيء منه في البدن فحينئذ هل يكون أو هل تكون هذه المرأة مفطرة بهذا الغسيل أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، ومرجعه إلى أن دخول شيء مع السبيلين هل يعد مؤثرا إذا لم يبلغ الجوف أو لا؟ الصواب أن هذا الغسيل ليس من المفطرات، وذلك لأن هذا الغسيل لا يتعلق بداخل البدن وإنما يتعلق بأمر خارجه. وأما ومن المسائل المشابهة لهذا مسألة الحقن الشرجية، بحيث يحقن في فتحة الشرج في إليته أو في فرجه الذي بين الإليتين. فمثل هذه الحقن قد ذكر العلماء الأوائل نماذج لها، فقالوا في من قطر إحليله، ومن أدخل شيئا في خلفه فهل يفطر بذلك؟ فالجماهير على أنه لا يتأثر الصوم بهذا، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا يتغذى به البدن ولا يحرك شيئا من أجزاء البدن، ولذلك أجازوه. مثل هذه المسألة، مسألة التحاميل التي توضع في خلف الإنسان من أجل مفعول سريع، إما لحرارة أو لغير ذلك، فهذه التحاميل في مذهب جماهير الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة أنها لا تؤثر، وذلك أنهم ذكروا أن من قطر في إحليله لا يفطر بذلك. ومثل هذه المسألة ما يدخل ضمن مسالك البول، فهذا الذي يدخل في ضمن مسالك البول إن كان يصل إلى الجوف فإنه يؤثر، وإن كان لا يصل إلى الجوف فإنه لا يؤثر على الصوم، وذلك أن بعض الأطباء قد يستعمل صبغا وألوانا من أجل أن يضعها في مسالك البول ليتمكن من أخذ أشعة أو نحو ذلك. ومن المسائل المتعلقة بهذا حكم أخذ الأشعة، أخذ الأشعة بالنسبة للصائم، هل يؤثر ذلك على صومه أو لا؟ فنقول الأشعة على أنواع، منها أشعة المختبرات، فهذه الأشعة لا تؤثر على صوم الصائم لأنه لا يدخل معها شيء من الجوف. والنوع الثاني من هذا النوع ما يكون بالأشعة التي تدخل في شيء من البدن فتحرقه، فمثل هذا النوع من الأشعة جماهير أهل العلم على أنه لا يؤثر على صوم الصائم، وذلك لأن هذه الأشعة ليست أكلا ولا شربا، وهي بمثابة أشعة الشمس تدخل في عين الصائم أو تدخل في أنفه أو في فمه. من المسائل المتعلقة بهذا في مسائل الكفارات، قلنا بأن من جامع في نهار رمضان فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة، وتكون بعتق رقبة، فإن لم يجد إيش؟ صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. فحينئذ الإطعام هنا ما مقداره؟ للعلماء فيه أقوال مختلفة، منهم من يقول صاع، ومنهم من يقول نصف صاع، منهم من يقول ربع، والأظهر من أقوالهم في هذه المسألة أن المد وهو ربع الصاع يكفي في هذا الباب، فإنه في حديث الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله وكان قد جامع زوجته لم يجد طعاما يتصدق به، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، فقدره الصحابة بأنه 15 صاعا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الكفارة منه. ولفدل هذا على أن الواجب في كفارة الوطء في نهار رمضان هو إيش؟ ربع صاع مد، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، هذه المسألة هل لها تعلق بالمسائل الحادثة الجديدة؟ نقول نعم لها تعلق، فالصيام مشترط فيه الاستطاعة، يرجع فيها إلى أخذ الاختصاص من الأطباء ونحوهم. وكذلك مما يتعلق بهذه المسألة مسألة عتق الرقبة، فإنه في زماننا الحاضر لم يعد يوجد مماليك في العلن الظاهر، والدول تجرم من يكون عنده مماليك، ومن ثم فإن المجامع يعد غير واجد للكفارة لأنه لا يستطيع شراءه هنا ولا يثق بما يشتريه هناك. كم من إنسان ذهب فحكى لنا أنه قد اشترى الأخ من أخيه واشترى الولد من أبيه من أجل الاكتساب. من المسائل المتعلقة بهذا أيضا، وبالتالي نقول ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين، من المسائل أن الكفارات التي ندفعها هل يجوز أن نعطيها للجمعيات الخيرية أو لا يجوز ذلك؟ الجمعية الخيرية متى كانت موثوقة وكانت توصل ما يصل إليها من الكفارات للمستحقين فحينئذ لا حرج في التعامل معها، ولكن يلاحظ أن من أراد أن يتصدق في كفارة الظهار فإنه لا يأتي زوجته حتى يخرج الوكيل وهو الجمعية الخيرية ما لديهم من هذه الكفارة. ومما قد يقع فيه سؤال حكم إخراج الكفارات بواسطة المكاييل والأعيرة التي تكون في أزمنتنا، كم مقدار الصاع؟ كم مقدار الصاع؟ يقول 3 كيلو، نقول خطأ. 2.5 خطأ، 2 خطأ، نقول الصاع هذا وحدة للحجم، الصاع وحدة للحجم وليس للثقل والوزن، وبالتالي إذا وضع في الصاع مواد ثقيلة أصبح وزنه ثقيلا، كما لو وضع التمر يصبح ثقيل، كان 5 كيلو أو 4.5، بخلاف ما لو وضع فيه أشياء خفيفة مثل حبات الذرة، فحينئذ يكون الصاع لا يوازي إلا شيئا قليلا من الجرامات. لماذا؟ لأن الصاع والمد معايير ومكاييل بالنسبة لي الحجم، صاع مد، وهذه تماثل اللتر بما نستخدمه اليوم، لكن الكيلو هذا وحدة لوزن الثقل، فبينهم لا يوجد تقارب، لكن في بعض السلع قد تكون متقاربة مثل الرز، الرز منهما أنواع ثقيلة يكون وزن الثلاثة وزن الصاع يكون وزن الصاع كثيرا، ومنه يصير 3 كيلو أو 4 كيلو، ومنه ما يكون خفيفا وبالتالي يقل وزن الصاع فيه. إذا ما المعيار والضابط في هذه المسائل؟ الرجوع إلى المعايير التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. هل تكلمنا عن دفع الكفارة الجمعية؟ إذن المرجع في هذا إلى كل شيء بحسبه. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة المرضع، فإن المرضع إذا خافت على ولدها جاز لها أن تفطر، وحينئذ يجب عليها القضاء وتجب عليها الفدية أيضا بإطعام مسكين عن كل يوم. لكن لو جاءتنا امرأة وقالت أنا أريد أن أصوم ولن أرضع ابني لأني سأعطيه من الحليب الصناعي، قد ثبت لدي بأنه لا يتضرر بذلك، فحينئذ نقول إذا ثبت أنه لا يتضرر فلا حرج في أن تترك الأم إرضاعه، ويحسن أن ترضعه في وقت آخر من أجل أن يدر لبنها. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الاعتماد على التقاويم في دخول وقت الفجر ووقت الظهر، فنقول هذه التقاويم بحسب الجهة التي تصدرها، فإن كانت جهة موثوقة منها فحينئذ لا حرج في الاعتماد على ما يقولون وما يكتبون في تقاويمهم. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الفطر على الأذان الذي ينقل في وسائل الإعلام، ايش رأيكم؟ يجوز؟ يجوز؟ قال أفطرت، فتبين أنه أفطر على أذان دبي، شاهد المؤذن يؤذن في التلفزيون فأفطر، تبين بعد ذلك أن إفطاره على توقيت الرياض، كم بين الرياض ومكة؟ قرابة النصف ساعة، إذن أفطر قبل الوقت، وبالتالي نقول لابد من التحرز فيما ينقل من الأذان في هذه الوسائل لئلا يفطر الإنسان قبل وقت الفطر أو يستمر في الأكل مع وجود وقت الإمساك، لأن الله عز وجل قد أمرنا بأن نجعل صيامنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن حينئذ لابد من التأكد من هذا الأذان، هل هو في محله أو لا، وهل هو في بلدته أو لا. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام من محظورات الصيام ثم بعد ذلك سافر، خصوصا مع توفر وسائل الانتقال الحديثة، فنقول ما دام أنه قد أفطر في ذلك البلد قبل أن يسافر لحقته أحكامه، فلو كان فطره بجماع سامح نقول لا يسامح. لماذا؟ لأنه جامع في نهار رمضان ولو سافر بعد ذلك، لأنه انتهك حرمة الشهر بالجماع. ما رأيكم في العلك؟ هل الصائم يمضغ العلك ويجوز له ذلك؟ نقول العلك على أنواع، منها ما يتحلل ويكون منه أجزاء تدخل في الجوف كأغلب العلوك التي توجد في زماننا يضعون فيها محاليل سكرية، فمثل هذا إذا استعمله فإنه يؤثر على صومه، أدخل في جوفه شيئا مما يؤكل. أما إذا كان لا يتحلل لا تخرج منه أجزاء وليس فيه طعم فحينئذ نقول لا يؤثر على الصوم. لماذا؟ لأن الفم من ظاهر البدن، الفم من ظاهر البدن، فوضع شيء فيه لا يعد من المفطرات. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة الليزر، خصوصا ليزر العيون، فإن بعض الناس قد يحتاج إلى وضع الليزر في عينه من أجل تصحيح النظر، فمثل هذا الليزر هل يؤثر؟ نقول الليزر في نفسه لا يؤثر، ولم يدخل شيء في البدن، وبالتالي لا يتأثر الصوم بذلك، لكن في مرات قد يوجد معه محاليل وقطرات توضع على العين، فهل هذا مما يؤثر على الصوم أو لا؟ قد تقدم معنا في يوم سابق الكلام عن قطرات العيون، وبحثنا متى تكون مؤثرة ومتى تكون غير مؤثرة على الصوم. ومن المسائل أيضا التي تتعلق بهذا مسألة مشاهدة أو متابعة مواقع الأنترنت سواء في حال الصيام أو في حال الاعتكاف، فهذه المواقع إن كانت مواقع لا حرمة فيها وليس فيها مواطن محرمات فالصواب أنه يجوز للصائم استعمالها، وقد يؤجر على ذلك متى كان علما نافعا نوابه التقرب لله عز وجل. ومن مواقع الأنترنت ما يكون مشتملا على مخالفات للشرع، وحينئذ يجب على الصائم أن يبتعد عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من الأمور المتعلقة بالصوم أن الناس قد توجد عندهم مناسبات جديدة، كثير منها مناسبات فرح، فهل يشرع لنا أن نصوم فيها؟ خصوصاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل عن ذلك، فقيل هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحرى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وكان صيام يوم عاشوراء واجباً في أول الإسلام، كان واجبا في أول الإسلام، ثم لما فرض صيام شهر رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. فالمقصود هل نأخذ من هذا أن المناسبات السعيدة نجعلها شكرا لله بصيام ذلك اليوم الذي تكون فيه المناسبة؟ نقول الصواب أنه لا، وأننا لا نقول بمشروعية أو تأكد استحباب صوم يوم بعينه إلا بدليل من أدلة الشرع. كذلك من المسائل التي سئلنا عنها ما يتعلق ب وضع الفوانيس والمدافع ولباس اللبس الشعبي من أجل رمضان، فهذا إن كان الناس يتقربون به لله فهو ممنوع منه، يتقربون به لله لذاته، لأن الدين قد كمل والشريعة قد تمت ولا يجوز لنا أن نبتدع أشياء جديدة. وأما إن كان ذلك لا على جهة العبادة والقربة لله سبحانه وتعالى فحينئذ نقول بأنه ينبغي تركه. وقد وقع اختلاف بين العلماء فيما يفعل من أجل العبادة، وهو في أصله من أمور العادات، هل يجوز فعله أو لا؟ مثال ذلك عندنا شيء يسمونه عشاء الوالدين، يفعله بعض الناس في ليلة 27 ويتقربون به لله، فنقول هذا وضع لعمل جديد بناء على أمور ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا ما يحتفل به في بعض البلدان في ليلة النصف من رمضان، يسمونه قريقعان أو غير ذلك، ونقول هذه المناسبة متعلقة بأمر ديني وهو صيام شهر رمضان، وحينئذ ما تعلق بالأمر الديني فإنه لابد أن يكون له أصل ودليل يدل على مشروعيته، إما بخصوصه وإما بعموم الدليل. ثم إنه بعد مدة قد يلتبس على الناس ما دام مرتبطا برمضان، فقد يظن أنه من شعائر هذا الدين، ولذلك فإنه يمنع من مثل هذه الأفعال حذرا من أن يدخل في العبادة ما ليس منها. أما بالنسبة للصوم المناسبات الجديدة فنقول ظن أن للصوم ذلك اليوم مزية ليست لغيره من الأيام، هذا من القول على الله بلا علم، وبالتالي ما بني عليه من الحث على الصيام فيه نقول هذا مخالف للشرع. أما الصيام في يوم الاستسقاء مثلا فهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لو كان الصيام مشروعا في مناسبات أخر لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نترك ما يتعلق بالنوازل في باب الاعتكاف، النوازل في باب صلاة التراويح ونحو ذلك لأيام أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: إذا لم تستطع المرأة قضاء رمضان بسبب الإرضاع فما الواجب عليها؟ إذا أفطرت المرأة بسبب أنها ترضع في شهر رمضان وتخشى على جنينها، تخشى على مولودها، واستمرت هذه الخشية حتى جاء رمضان الآخر، فإنه يجب عليها قضاء هذه الأيام ولو بعد مدة. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنه يجب عليهما الإطعام مع القضاء، وبالتالي فإنها تقضي ولو بعد رمضان الآخر وتطعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اجتماع الناس في صلاة التراويح في جامع القرية وترك باقي المساجد؟ لا حرج في مثل هذا إذا كان الناس كلهم يجتمعون، أما إذا ترتب على ترك الصلاة في بعض المساجد أن يترك الناس أو بعضهم صلاة التراويح فحينئذ يحسن أن تقام صلاة التراويح في كل مسجد. أما إذا كان يشق على الناس الذهاب إلى المسجد الجامع، فنقول الأولى والأفضل أن يصلى في كل مسجد تسهيلاً على الخلق، وذلك أن الشريعة قد جاءت بترغيب الناس في الطاعات وعدم جعلهم ينفرون منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أصلي فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، وذلك خشية منه على إيذائه أو إيذاء أمه. وكذلك قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي للحقتكم المشقة. فدل هذا على أن لحوق المشقة بالناس ليس أمراً مرغباً به في الشارع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت في صباح يوم الجمعة على جنابة فاغتسلت دون أن أدري هل نويت به غسل الجمعة أم غسل الجنابة، فماذا علي؟ هذا الاغتسال على نوعين: النوع الأول أن يكون غسل جنابة، فمن اغتسل غسل جنابة ونوى به استباحة صلاة الجمعة فحينئذ يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر. والنوع الثاني من اغتسل ليس غسلا واجبا وإنما غسلا مستحبا، فحينئذ لا يجزئه أن يصلي قبل أن يتوضأ إذا كان قد أحدث قبل هذا الاغتسال، وذلك لأن الغسل الأول إنما رفع الحدث الأصغر لكونه يرفع الأكبر، فما رفع الأكبر يرفع الأصغر. وأما الثاني الاغتسال الثاني المستحب فإنه لا يرفع حدث الجنابة، فلم يرفع الحدث الأصغر إلا بنية وبترتيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل دخول ماء البحر في أنف الرجل أو فمه عند السباحة في نهار رمضان يفسد عليه الصيام؟ إذا دخل الماء إلى أنف الصائم أو فمه فإنه لا يفسد صومه، وذلك أن الصائم يتمضمض في الوضوء ويستنشق، فدل هذا على أنه إذا أدخل الماء في فمه فلا يتأثر الصوم بذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي أن الصائم يستنشق لكنه لا يبالغ خشية من دخول شيء من الماء في جوفه أو أن يصل إلى حلقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما النصيحة لمن له نسيب خارجي الخوارج القعدية، ما العمل الواجب عليه؟ الواجب نصيحته وإرشاده وإحضار الكتب التي تقنعه، وكذلك إحضار التسجيلات التي لعلها أن تكون سببا من أسباب صلاح حاله وتوبته من هذا الذنب العظيم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان في جامع وعندي عمل من الظهر إلى المغرب، فهل يجوز لذلك؟ الصواب من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف لا يشترط أن يكون يوما كاملا، ويجوز أن يكون جزءا من النهار، لما ورد في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوف بنذرك. فمع كونه إنما نذر اعتكاف الليل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح اعتكافه وأمره صحح نذره وأمره بالوفاء به باعتكاف تلك الليلة. وحينئذ من اعتكف من المغرب إلى ظهر اليوم الثاني فإنه يكون معتكفا وله أجر الاعتكاف. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: زوجي أجبرني على الوطء في نهار رمضان وأنا لست راضية، فهل كفارته علي؟ إذا وطئت المرأة مكرهة في نهار رمضان لم يجب عليها كفارة. وهل يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟ الأظهر أنه لا يجب عليها قضاء ذلك اليوم، بشرط ألا يكون لها إرادة في الامتناع عن فعل الزوج. أما إذا كان لها قدرة على الامتناع منه فحينئذ عليها القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاحتلام يفسد الصوم والاعتكاف؟ الاحتلام لا يفسد صوما ولا اعتكافا، وذلك لأنه ليس في قدرة الإنسان وليس من فعله، ومن ثم إذا احتلم فإنه يغتسل. وأما إن كان معتكفا وجب عليه أن يبادر للاغتسال، لأنه أحد أمرين: إما أن يبقى في المسجد، وهذا لا يجوز له لأن الجنب لا يبقى في المسجد، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإما أن يبقى خارج المسجد، والأصل في المعتكف أن يبقى فيه. فالمقصود أن المعتكف إذا احتلم في نومه وجب عليه أن يبادر إلى الاغتسال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي فعلت عمرة قبل سنوات ولكن نسيت أن تقصر، ثم رجعت بعدها لعمرة أخرى وأتمتها، فما الحكم بين العمرة الأولى والثانية؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، منهم من يقول لا زالت متلبسة بالعمرة الأولى لأنها لم تتحلل منها بعد، إذ التحلل لا يكون إلا بعد التقصير، وبالتالي فتدخل العمرة الثانية في الأولى وتفدي عما فعلته بين العمرتين. والقول الثاني يقول بأن التحلل هنا حصل بنية الخروج من الإحرام بعد إكمال المناسك المفروضة، وبالتالي تكون قد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو التقصير، فوجب عليها دم. وهذا القول أرجح القولين، وذلك لأنها قد أكملت نسكها فأتمت طوافها وسعيها، ولأنها نوت التحلل بعد ذلك، ولأنها لم تكن تظن ارتباط التحلل بالتقصير، وبالتالي فالأظهر أنها تفدي تذبح شاة في مكة لمساكينها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.